فأقول له: لا يا وليدي، هذه أمك حبيبتك، حملت فوضعت فأرضعت، صلها، تصل فيها، زورها، برها، لا تقصر في حقها، حج لها، اعتمر لها، إلى آخره. وكذلك الابن لا يقول: والله أنا ما عشت مع أمي وأمي ما أعرفها، أنا ما أعرف إلا مرتبوي. هذا إذا أبوه تزوج ثانية غير أمه. أنا مرتبوي هي أمي من يوم أنا صغير وأنا أعرفها. لا يا حبيبي، تظل أمك أمك، اللي حملت واللي وضعت واللي أرضعت، ما في أم غيرها أبد. وواجب عليك أن تبرها وتوصلها في كل الظروف والأحوال. بعض الشباب يقول: أمي ما تصلي. تظل أمك ولو ما تصلي، وأنت مأمور ببرها وحسن صحبتها. واحد يقول: أمي كافرة، أمي مشركة. أقول: تظل أمك ولو كانت كافرة ولو كانت مشركة. واحد يقول: أمي تشرب خمر. تظل أمك لو شربت خمر. واحد يقول: أمي ترتكب كبيرة وسمعتها سيئة. تظل أمك ورجلها على رقبتك ولو ارتكبت كبيرة وانحرفت في حياتها. واحد يقول: أمي ما تهتم فينا ولا تعطينا ولا تتصل، ما تهتم ولا تعطيك ولا تتصل ولا تعطف عليك. وتظل أمك ما تخرج من دائرة أنها أمك، وأنت مأمور بصلتها وبرها. تذكروا يا أبنائي ما أقول لكم لخطورته.